قال رحمه الله تعالى: وعن سراء بنت النبهان رضي الله عنها قالت: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس أوسط أيام التشريق؟ رواه أبو داود بإسناد صالح. فهذا حديث سراء أو سراء بنت نبهان رضي الله عنها، فهي تخبر أنها سمعت الرسول عليه السلام يخطب يوم الرؤوس. يوم الرؤوس الذي هو يوم 11 من ذي الحجة، ثاني أيام النحر، ثاني أيام النحر. فهذه خطبة ثبتت عنه عليه السلام. ويوم الرؤوس سمي بهذا لأنهم كانوا في اليوم الثاني ينشغلون برؤوس الذبائح التي ذبحوها من الهدي ونحوه، فيشتغلون ويصنعونها ويأكلونها، فاشتهر عنهم بهذا الاسم. والمقصود به يوم ثاني أيام التشريق، أو هو أول أيام التشريق. والرسول عليه السلام قال: أليس أوسط أيام التشريق؟ وأوسطها إما باعتبار يوم النحر داخل فيها، على رأي من يرى أن أيام التشريق يدخل فيها يوم النحر، فلا شك أنه يعتبر للمتعجل أوسط أيام التشريق، العاشر والحادي عشر والثاني عشر، ففي حق المتعجلين هو أوسطها. وقيل أنه أوسطها بمعنى أفضلها، أفضل أيام التشريق، فأيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فاليوم الحادي عشر يقولون أوسطها بمعنى أفضلها. فعلى كل حال المقصود أنه خطبهم كذلك عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم، وأيضا ذكر نحو مما ورد في حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه، ذكرهم وسألهم وحذرهم من التساهل في الأموال والدماء والأعراض.